نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الطلاق في الغضب يا إخوة له حالات، الطلاق في الغضب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطلق الإنسان ولا يعي ما يقول من شدة الغضب، لا يعي ما يقول ولا يعلم هل هو في الأرض أو في السماء، ولا يعرف الأحمر من الأبيض في حالة غضب شديد، هذا لا يقع طلاق بالإجماع، لأن حكمه حكم الجنون، حكمه حكم المجنون هنا. الثاني أن يعي ما يقول، في غضب لكن يعي ما يقول ويدرك ما يقول، ويمكنه الامتناع مما يقول لكنه في حالة غضب، هذا يقع طلاقه أيضا بالإجماع. الثالث يعي بعض الكلام ويفوته أشياء كثيرة لا يعيها ولا يدركها من شدة الغضب، هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقع طلاقه أو لا يقع، والمنقول في ذلك قولان، والذي رجحه غير واحد من المحققين أن طلاقه لا يقع إذا كان يعي بعض الشيء ويفوته أشياء من شدة الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، والغضب يعني يستحكم الغضب على الإنسان ويكون إغلاق، يغلق عليه، يغلق عليه منافذ التفكير. أما بالنسبة للثانية والثالثة التي ذكرها فهذا يقع الطلاق، ما في كلام هذا. وعلى القول، على قول من يقول أنه يقع من الغضبان إذا كان غضبه يعني محتمل، يقع عليه ثلاث طلقات، وليس له أن يراجعها إلا بعدما تتزوج زوج آخر ويدخل بها ويجامعها ويفارقها، والمطلقة الأولى أن يعقد عليها عقد جديد، له أن يعقد عليها عقد جديد. نعم. امرأة طلبت الطلاق من زوجها لأنه كان يعتدي عليها، وقبل الرجل أن يطلقها بعد ذلك، أراد أن يراجعها، ولكن اشترط أولياء المرأة أنه إذا اعتدى عليها يطلقها، فهل يقع الطلاق بهذا الشرط؟ نعم، إذا شرطوا عليه أنه إذا اعتدى عليها، واعتدى عليه معناته يضربها ضرب، والضرب يا إخوة الضرب ما هو من صفات الأزواج الذين يخافون الله في الزوجات، الضرب لا يكون إلا إذا كانت المرأة ناشز، يعني ممتنعة من طاعة زوجها وممتنعة من الفراش، ويكون الضرب ضرب يعني غير مبرح، لا يكسر لها عظما ولا يكسر لها سنا ولا يجرح لها بدنا، ضرب غير مبرح لأنه للتأديب وليس المقصود منه العداوة. فالضرب ما هو من صفات الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. لكن هذا الشرط ينفع إذا وافق عليه الزوج واشترط الأولياء عليه أنه لا يعتدي عليها بالضرب بعد ذلك، ثم اعتدى عليها بالضرب بعدما رجعت له، الطلاق يقع وانتهى الأمر، لأن الحديث يقول المسلمون على شروطهم، فيقع الطلاق في هذه الحال. نعم. هل على الرجل عدة إذا طلق؟ ها، الرجل العدة إذا طلق زوجته ولا توفيت على عدة؟ ها، الزوج ليست عليه عدة، لكن لو كان عنده أربع زوجات وطلق الرابعة، هذه فيها تفصيل، إن كان طلاق الرابعة رجعي فليس له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة المطلقة. أما إن كان الطلاق بائن يعني ثلاث طلقات، فبعض الفقهاء وكثير من الفقهاء يقول له أن يتزوج، لأن يعني إرجاعها مستحيل، ما يمكن أن تعاد، فهذا التفصيل ينتبه له. نعم. ها؟ لا، الزوج ما عنده عدة. ها، أحسنت. أحسنت. لحظة لحظة يا حج. نعم الذي يقوله الحاج يقول الحاج يعتد الزوج في حالات إذا طلق أخت زوجته. نعم هذا صحيح، لا يتزوج لا يتزوج يعني إذا طلق أخت الزوجة لا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة، لكن أنا أقول كيف يطلق أخت الزوجة؟ يعني يقول لا يتزوج أختها بعدها، يعني الآن عنده امرأة وأراد أن يتزوج وطلق هذه المرأة التي عنده وأراد أن يتزوج أختها، متى يتزوجها؟ إذا انقضت عدة المطلقة، لأن الجمع بين الأختين محرم، فهمتم؟ أو كان يعني المطلقة الرابعة، الرابعة عند الزوج فطلقها، هذه فيها التفصيل الذي سمعتم. إن كان الطلاق رجعي فليس له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة المطلقة الرابعة، لأن المطلقة زوجة، المرجعية زوجة. أما إن كان الطلاق بائن بالثلاث فإنها حينئذ فإن الزوج حينئذ له أن يتزوج كما قال بعض الفقهاء، وهذه المسألة الأخيرة فيها خلاف ترى. نعم ماذا قلت يا حج؟ ها وموت الربيبي ها هذا وجد المفروض في الكلام فيها يطول يا حج، هذه يطول الكلام فيها. نعم طيب كان يتكلم أحد الأخوة هنا ها يعني لا هذه الطلاق البدعي، هذه يسمى الطلاق البدعي يا إخوة، الطلاق البدعي الطلاق في الحيض والطلاق في الطهر الذي جامع الزوج فيه زوجته، هذه يسمى طلاق بدعي، بدعي يعني مخالف للشريعة، وقد أجمع أهل العلم على أنه طلاق محرم، الطلاق في الحيض والطلاق في الطهر الذي حصل فيه الجماع أجمع الفقهاء على أنه طلاق محرم. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يقع، منهم الأئمة الأربعة على أنه يقع. الأئمة الأربعة من هم؟ أيوة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأئمة الأربعة على أنه يقع الطلاق البدعي ويأثم على هذا الطلاق الزوج لكنه يقع. وقال بعض أهل العلم وهم قلة الطلاق لا يقع، الطلاق البدعي، لأنه محرم ولأنه مخالف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والكلام يطول حول هذه القضية. لكن الذي ليست عنده ملكة الترجيح ومعرفة الأدلة يأخذ بقول الجمهور إذا لم يكن عنده يعني أهلية للترجيح. نعم نعم ها ها ما ما ما فهمت يعني. يساق على زوجته وأنت طالق. ها. معنا في المكان اللي فيه أنا يا. يساق فيه. ها ها. هذا في المكان مع البعد عنده مع المسجد. ما صار في تبات بات فيها في المسجد. ما يقع الطلاق ولا ما يقع. ما فهمت يا حجي، لا ما حد يترجم لي. الرجل عربي لكن أنا ما فهمت عليه. أنا ما فهمت عليه. أعيد السؤال. ها. يساق على زوجته. ليش؟ قال الزوجة تبعه. نعم. ايوه. قال في هذا المكان معنى ما تبتيش. ما تبتي ما تبتيش. اه اي. واذا كان بتي انت طالق. اه. معنى بات في المسجد اللي معنى في المكان اللي فيه. هل هي مطلقة ام لا؟ باتت في المكان الذي قال عليه ولا المسجد. في المسجد؟ نعم. لا ما يقع الطلاق هذا. المسجد معنى في الارض تاعه. لان الطلاق يا اخوة المعلق لا يقع الطلاق إلا إذا وجد المشروط، الطلاق الذي علق على شرط لا يقع إلا إذا وجد المشروط. إذا قال انبت في البيت في المنزل هذا أنت طالق وباتت في المسجد ما يقع الطلاق عليها، لأن المشروط لم يحصل، الشرط ما حصل. نعم ولو قال بالثلاثة. نعم هو انتبهوا يا أخوة، الطلاق المعلق على شرط سيأتينا الكلام إن شاء الله عليه، الطلاق المعلق على شرط ينقسم إلى ثلاث أقسام، الطلاق المعلق على شرط ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يقع معه الطلاق بالاتفاق. مثاله إذا قال أنت طالق إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس ولم يراجع طلقت، هذا يقع بالإجماع. الشرط الثاني أن يقول طلقتك إذا كلمت زيد، إذا كلم هو زيد، إذا طلقتك إذا كلمت زيد، إذا كلم زيد طلقت، طلقت. هذا يعني تطلق في هذا الحال إذا كلم زيد. الطلق الثالث يعني الثاني يقول إذا كلمت زيد، هذا لا يقع إلا لأنه إذا لم يكلم زيد ما وقع طلاق، وإن كلم زيد معنا وافق على الطلاق. لكن هنا الحالة الثالثة، لو لم يكن الحالة الأولى ولو لم تكن الحالة الثانية، قال أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن دخلت المسجد، ولم ينوي به الطلاق، ما نوى به الطلاق، وإنما نوى المنع، نوى منعها، في هذه الحالة الجمهور قالوا يقع الطلاق، جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم هم قلة قالوا لا يقع الطلاق، لأن معناه معنى اليمين، معناه معنى اليمين. ايش ايش اذا نعم اذا اخذت الاولاد تطلق اذا نوى الطلاق، اخذتهم ما اخذتهم ما يقع طلاق. نعم نعم ايش لحظه لحظه حج نعم ها قال انت طالق ثلاثا وبعدين لا إذا قال أنت طالق ثلاثا عند جمهور أهل العلم يقع ثلاث، عند جمهور أهل العلم يقع ثلاث طلقات، لأنه أكده بالعدد، والعدد هذا يعتبر يعني فاصل في القضية. أما بعض الفقهاء يقول وهم قلة قالوا لا يقع إلا واحدة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وعلى عهد أبي بكر واحد أيضا، وسنتين من خلافة عمر واحدة، ثم أمضاه عليهم عمر جعله ثلاث. يستدل الذين يقول لا يقع إلا ثلاث، لا يقع إلا واحد، يستدلون بهذا الحديث. نعم هذا قول ابن تيمية. نعم قول ابن تيمية. نعم نعم. أولا إذا كان الطلاق، إذا كان الإنسان يصاب يعني بحالة إغماء وحالة ذهول وحالة كذا، إذا كان طلاقه في حال الوعي يقع طلاقه، أما إذا كان طلاقه في حالة غير لا يعي فيها لا يقع طلاقه. نعم ها؟ هو المولد النبوي متى قريب؟ ما خلاص مضى، ما انتهى ولا لا؟ اسمعوا يا إخوان، أنا أسألكم سؤال والإجابة والجواب لكم، أنا أسألكم سؤال أسئلة والجواب لكم على هذا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش بعد الرسالة؟ كم عاش سنة؟ كم 23 سنة، ليس كذلك؟ هل نقل مرة لحظة يا إخوان، لحظة يا إخوان، هل نقل أنه احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة؟ نقل أو لم ينقل؟ بالإجماع أنه لم ينقل، ما نقل. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون هل احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة؟ احتفلوا؟ لا، وهم أحب الرسول أحب إليهم منا لا شك ولا ريب. إذن ما لم يحتفلوا بمولدهم مرة من المرات أبدا، ولا نقل هذا. وكذلك القرون المفضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المولد يا إخوة متى وجد الاحتفال بالمولد؟ متى وجد؟ وجد في السنة السادسة من يعني في المئة السادسة، يعني في القرن السادس الهجري، يعني المسلمون كانوا على ضلال قبل يعني 500 سنة قبل، لم يهتدوا إلى هذا الحكم الشرعي؟ لا ما كانوا. أن الذين يعني يحتفلون يقولون هذا إحياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب هذا هو الجفاء بعينه للرسول. حيا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 24 ساعة نحييه ولله الحمد أكثر من 20 مرة، أليس كذلك؟ كم في الصلوات الخمس نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والصلوات والنافلة، وعند دخول المسجد، وعند الخروج من المسجد. إذا كنا لا نعرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحيي ذكره إلا في السنة مرة واحدة، هذا هو الجفاء بعينه. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. ونحن نقول اعبدوا الله في هذا اليوم، يعني صوموا في هذا اليوم، ما في إشكال. لكن كون نعمل عمل مخالف في يعني مخالف النصوص الشرعية ونقول هذا شرعي، اسمعوا ما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا، أولا قبل علي بن أبي طالب حديث صريح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحب غير مقبول. والاحتفال بالمولد لم يكن عليه عمل الرسول ولا عمل الصحابة ولا عمل التابعين، إنما وجد في عهد الفاطميين في مصر. طيب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني غير مقبول. وعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أو يعني أولى بالمسح من أعلاه، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. تعرفون الخف؟ نحن نمسح على الخف هكذا، أليس كذلك؟ الأولى يعني لو كان الدين بالرأي كان نقول هكذا، أليس كذلك؟ لأن هذا هو الذي يلامس الأرض. لكن الدين ما هو بالرأي، الدين توقيفي، ديننا توقيفي. لكن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعملون هذا تقليدا للنصارى، لأنهم يحتفلون بمولد عيسى. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، الله جل وعلا في القرآن ماذا يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه ماذا؟ تابعا لما جئت به. نعم، ويكفي ظن هذا. نعم، رجل عنده زوجتان فتشاجر الزوجتان فقال لهما: أنتم طوالق. ثم تاني يوم أتت إحداهما تتودد إليه فقال: إلا أنت. لا، هذا الاستثناء ما يصح. نحن ما اشترطنا في الاستثناء أن يكون متصل، هنا الاستثناء هنا لا يصح، إلا إذا كان استثنى واحدة بقلبه وقت الطلاق لا بأس، لكن الآن الاستثناء غير صحيح. نعم. رجل طلق زوجته عن طريق المحكمة وبعد 5 سنوات يريد أن يراجعها، هل يجوز؟ لا يراجع إلا بعقد جديد إذا كان الطلاق دون الثلاث. إذا كان الطلاق فسخ، مثلا فسخ القاضي الشرعي، أو كان على مال دفعت له مال ولم يكن ثلاثا ولم يكن بنية الطلاق ثلاث، له أن يعقد عليها عقد جديد. أما إذا كان الطلاق ثلاث فليس له أن يعقد عليها حتى عقد جديد. أما المراجعة فلا، لا يراجعها إلا بعقد جديد. نعم نعم، لكن كم طلقها طلقة؟ طلقة واحدة. نعم، له أن يراجع بعقد جديد، لأن العدة انتهت، العدة انقضت. الأسئلة في الطلاق الليلة كثيرة، أليس كذلك؟ لأنه مهم الطلاق. ها؟ مهبلين. ها؟ الله المستعان. نعم. ها؟ ثم رجعها ثم طلق ثم رجعها ثم طلق ثم يريد أن يرجعها. لا، هذا مستحيل. هذا عنده أولاد، هذا مستحيل، بارك الله فيك. هذا لا يراجعها إلا بعد زوج آخر يعقد عليها عقد صحيح ويدخل بها ويجامعها، ثم إذا فارقها للأول أن يعقد عليها، لكن بشرط، بشرط ها؟ وعد قال لي على مذهب الإمام أحمد حنبل بعد 3 طلقات يعقد عقد جديد. لا، هذا كذب على الإمام أحمد، هذا كذب على الإمام أحمد، إلا إذا كان جاهل مذهب الإمام أحمد لا يجوز له أن يفتي به. هذا بارك الله فيكم. ها؟ لحظة يا حجي، خلينا القضية تنتهي. المطلقة ثلاث يا إخوة، لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج آخر يدخل بها ويجامعها ويفارقها، لكن بدون شرط التحليل، ما في شرط تحليل. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال الله عز وجل فإن طلقها بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ها واضح. والحديث كذلك حديث فاطمة بفاطمة بنت قيس السبعية أيضا يدل على هذا. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.